بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على رسول الكريم المعتبر والرضا تمام الرضا على الصحابة والتابعين الذين خدموا هذا الدين وهذه العلوم بآثار طيبة لا تنقطع، فحياكم الله وأنتم إن شاء الله أتباع لهم، تحملون عنهم أعباء العلوم العربية والإسلامية. اليوم عيد ابن هشام في إسطنبول، وكانت له أعياد وأعياد، وقرأ كتابه مئات المرات والمئات، ووصلني به الله سبحانه وتعالى سنة خمس وخمسين، حيث كنا نقرأ بغد اللبيب مع شيخنا رحمه الله سعيد الأفغاني، وكنا طلابا أربعة نجتمع قبل المحاضرة نقرأ الصفحات التي يمكن أن تدرس، نقرأها نحن الطلاب أربعة ونتدارسها فتتضح معانيها وتبدو مشكلاتها، ثم نحضر المحاضرة فنحل المشكلات. هكذا تعودنا على سنتين مع شيخنا المرحوم سعيد الأفغاني. فأنا أحيي الآن مركز إسام بإدارته وأعضائه وعامليه وعماله وطلابه وباحثيه، أحييهم تحية شكر واقتدار وقدر على جهودهم الطيبة، حيث يسروا لي أن أحقق هذا الكتاب بعد أن جمعت المعلومات 60 سنة فثبتها وأخرجت الكتاب. فشكر الله سعيهم رئاسة وإدارة وأعضاء وتلاميذ وأساتذة، لأنهم يسروا لنا تحقيق الكتاب وإخراجه بشكل غريب جدا جدا. أنت لا تصدق أن هذا كتاب بغد اللبيب، حتى قيل لعله تفسير للقرآن الكريم أو كتاب في الحديث الشريف. قلت له إنه تفسير للقرآن الكريم، إنه إعراب القرآن الكريم، هذا الكتاب متخصص بإعراب القرآن الكريم. فجمع التفاسير وأخذ منها لبابها فنشرناه في دار اللباب، أخذ لباب كتب التفاسير من المشكلات النحوية ونظمها ونسقها ووضع أصول مناقشتها وعلاجها والأدلة على ذلك، ثم نظم أسلوب الإعراب كيف تعرب. الإعراب هو علم له أصول ومناهج وأساليب ومصطلحات، نظم هذا كله ووضع له قواعد وأصولا بينها. وقد كان لنا أن نقرأ هذا الكتاب قراءة دراية، قراءة دراية، وأقصد الفرق بين الدراية والرواية. قراءة الرواية أن تقرأ وتمشي لتنقل الرواية للآخرين، قراءة الدراية أن تتلبث أمان العبارة والجملة والفكرة وتناقشها حتى تتوضح في ذهنك وتنقل العلم إلى الناس، لا تنقل الرواية فقط، تنقل مع العلم تفسيرا وتوضيحا للمشكلات، فيكون العلم في أذهان الناس على بيان. نريد نحن أن نقرأ معا قراءة دراية، فمنكم نتلقى الأسئلة. ومن إخواننا المشاركين أيضا عن طريق الجهاز نسميه الكبتار، عن طريق الكبتار وما يسمى بالتواصل أو غيره، قد يرسلون أسئلة ومشكلات مكتوبة يتلقاها الأستاذ إسماعيل آز وهو المشرف على تنظيم هذا العمل، يتلقى الأسئلة مكتوبة ونجمعها ونجيب عنها في الجلسة نفسها أو ما بعدها. الغاية أن تتضح في أذهاننا وقائع هذا الكتاب ونحملها إلى الناس بوضوح، فنبلغ نبلغ كما سمعنا وكما فهمنا. الآن أعود معكم بعد انقطاع أشهر أو سنة كنا منصرفين إلى هذا الكتاب، وقد صدر والحمد لله في ثوب رائع جدا منور مبشر ببيان ووضوح في نسخة واحدة في مجلد واحد، حمله الناشرون أعباء كثيرة، نشر في مجلدين وثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة، تصوروا هذا الكتاب ينشر في سبعة مجلدات، هذا مخيف، هذا كنت أسميه إرهابا، إرهابا للتراث. وكتبت مقالة منذ 75 انزعوا الإرهاب عن التراث، انزعوا الإرهاب عن التراث، لأن بعض الأغبياء يظنون أن نشر الكتاب الكبير فيه هيبة ووقار فيضخمون الكتاب فيصدر في سبعة مجلدات، هذا حرام، هذا أسميه ربا في النشر، ربا، ولقد أحل الله الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، فوقعوا في الربا وأوقعوا الكتب العلمية في الربا. تصوروا مثلا كتابا لي اسمه المفصل في تفسير القرآن الكريم يقع في 10,000 صفحة، كان المفروض أن ينشر في 20 مجلدة، لكننا قلنا نحن موحدون ننشره في مجلد واحد، لأن 20 مجلدا لا يشتريها أحد، وإذا اشتراها يخاف أن يقرأ فيها فيضعها في المكتبة زينة. نريد أن نعلم الناس لا نزينهم بالكتب، كتاب في 20 مجلدة جمع في مجلد واحد والحمد لله، وهذا أيضا جمع في مجلد واحد. فالذين نشروا في مجلدات كثيرة نقلوا أقوالا وأقوالا وعلقوا وعلقوا، أكثرها كذب وخطأ وباطل، وقد بينت هذا هنا. فنعود الآن لقراءة الدراية، وأعود معكم إلى الشباب حيث كنت أجالس الشباب وأناقش الشباب، فليتني أتذكر تلك الأيام الطيبة، أيام الشباب، وكأنني بأحمد شوقي عندما رجع إلى مصر خاطب مصر بقوله: ويا وطني لقيتك بعد يأس، كأني قد لقيت بك الشباب، ويا وطني أنتم وطني، مجالس العلم وطني، والله كنت مريضا وأمرض أدخل المجلس فأخرج معافى، لا مرة ولا عشر عشر أكون في مرض بعد المحاضرة أخرج وأنا معافى، فشفائي وراحتي وخيري ورضاي بالعمل. والآن أنا أقول: ويا وطني لقيتك بعد يأس، كأني قد لقيت بك الشباب. سيكون لنا حوار كثير ونتلقى ونجيب إن شاء الله، فقد ترك لنا هذه الآثار الطيبة علماء مصر والشام منذ 50-70 سنة، قالوا: نحن لا نقرأ بغل اللبيب لأنه عسير، ولا ندرس الصرف ولا علم الأدوات، نهتم بالإعراب. منذ 70 سنة أقلع علماء الشرق العرب عن دراسة الصرف وعلم الأدوات وقراءة بغن اللبيب، بل قالوا لي نحن نخاف أن نقرأه. علماء من الشام قالوا لي بدنا نخاف قراءة هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه مشكلات كثيرة يتعذر علينا متابعتها. فترون أنه أصبح يسيرا والحمد لله بين أيديكم، فالمشكلات كلها ميسرة والغرائب مشروحة والأمور مبينة على بيان. فشيخي سعيد الأفغاني رحمه الله 50 خالف علماء العرب وفرض قراءة هذا الكتاب ودراسته في كلية الآداب بجامعة دمشق على الطلاب، ودرسنا نحن وتعلمنا وعلمنا. ورأيته في المنام منذ 10 سنوات رحمه الله ومعه 3 خسات. الخسة هذا النبات الورقي، ماذا يسمى هنا؟ خسة، خسة يوضع في السلطة. معه 3 خسات، إحداها بيضاء ناصعة لباعة، والثنتان بما فيهما من أوراق النبات. إحدى الثلاث لماعة براقة مغسولة، والثنتان على وضعهما من الأرض. قال فخر الدين: خذ هذا وتولى به. فقلت: ما هذه الخصائص الثلاث؟ لعلها الإعراب وعلم الصرف والأدوات. فبدأت أهتم بالصرف كثيرا وبعلم الأدوات حتى أصدرت 20-30 كتابا في ذلك، في علم الصرف والأدوات نظرا وتطبيقا. هكذا كان يخاطبني في الأحلام رحمه الله. وقراءتكم هذه كان لها نظائر. يقول الدمامني رحمه الله إنه قرأ هذا الكتاب في مجالس في القاهرة ومعه علماء لديهم نسخ فوق 10، فوق 10 نسخ، إحداهن مقروءة على تلميذ المؤلف والبقي معتنى بها. قال الدمامني: قرأنا هذا الكتاب في مجالس القاهرة. والشمني كذلك يقول هذا، وأخوكم فخر الدين فعل هذا في حلب وفي المغرب، ثم جاء إلى هنا بدأ بمركز إيثار الكريم أكرم الله إياه وأصحابه. إيثار، قلنا ما إيثار؟ قال هذه أحرف لاتينية مركبة من كلام. قلت: لا، هذه إيثار تعني أنكم تؤثرون على أنفسكم وتقدمون للطلاب والأساتذة العلوم والمعارف وتطعمونهم وتنيمونهم أيضا، إكرام وطعام وعلم، ثم تخريج بشهادات. فهذا إيثار منكم، إيثار. قالوا: لعله بالسين إيثار. قلت: هذا أفضل، إيثار لليسر، أنتم تيسرون وتهيئون وتقربون، فأنت توسر وهم يوسرون ويوسرون. قرأنا هذا الكتاب على جماعات في إيثار، ثم عجزت عن الخروج إلى إيثار في بنيها الجديد، فقلت أبدأ بإيلام. تابعت قراءة مغني اللبيب في مركز إيلام. تسمعون بإيلام؟ ما معنى إيلام؟ سألتهم، قالوا: إيلام يا أخي هذه كلمات لاتينية، إذا أردنا عربيتها فهي مزعجة من الألم. قلت: لا، نحن نبشر وننور الإيلام من الوليمة. أولب يولم إيلاما. وفي الحديث الشريف أن القرآن الكريم أدب مائدة الله، القرآن الكريم مائدة الله يعني وليمة، القرآن الكريم وليمة، وليمة مدعو لها الناس، وأنتم عندكم في إيلام ولائم تدعون الطلاب والأساتذة وتعلمون. قرأنا معهم ثم جئنا إلى إيسار، هنا إلى إيسام، قالوا هذه إيسام أدري ليس لها معنى أبدا إلا أنها مركبة من كلمات، لا إنها من الوسامة، أنتم تقدمون الوسام للطلاب والأساتذة والعلماء، وسام وسام، أوسمة، أوسم يوسم إيساما، فمركزكم يصنع الأوسمة، النشان يعني بالتعبير التركي نشان، أنتم تصنعون النشان والوسام وتضعونه للطلاب والإدارة والأساتذة والعلماء، فهذا اسم كريم نريد أن نبشر، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. هكذا تلقينا الكتاب في إيسار وإيسام وإيلام. ولما ضاق علي المجال جمعت الإخوان في غرفتي في بيتي أسابيع نقرأ، ثم كثر العدد، كثر العدد فضاقت الدار بهم. ماذا نفعل؟ الدار لا تضيق. يقول الشاعر: لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها، لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها، ولكن أخلاق الرجال تضيق. الدار لا تضيق، لكن نحن أصبحنا نضيق بعضنا بعض. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها، ولكن أخلاق الرجال تضيق. نرويها أحيانا: ولكن أخلاق النساء تضيق. لماذا تضيق؟ تقول المرأة: يا أخي هذه الدار لا تتسع، كيف نستقبل الضيوف؟ لماذا نقدمهم؟ أين يجلسون؟ ماذا؟ هذه الصحون فيها تكسر، هذه الكؤوس الكأسات فيها أيضا، هذا لا يناسبنا. فنقول: هذا كله خير، إذا كان في المجلس ضيق وصعوبة وفي الأدوات شيء من العيب فهذا مديح، هو مديح بصورة الذم، كما قال النابغة عن المحاربين والجهاد: سيوفهم لكثرة حروبهم مسلمة، وهذا ليس عيبا فيهم ولا عيب فيهم، غير أن سيوفهم بهن ثلول من قراع الكتائب، فتسلم الصحون والكؤوس والملاعق لا يعني عيب، يعني أنك في كرم وضيافة. المهم انتقلنا إلى بيتي وحاولنا ذلك مرارا، ثم عجزنا عن المتابعة فجئنا إلى إيسام أخيرا، وهي الملجأ الكبير والكريم. فشكر الله لكم هذا اللقاء وهذا الإكرام. قلت إنني قرأت هذا الكتاب منذ سنة 55، وما زلت أقرأ وأسجل ملاحظات وأقرأ وأنا أفكر في تحقيقه، لكن لا أرى النسخ الكريمة المناسبة. ولما جئت إلى إسطنبول كان معي نسختان من الشام قديمتان، أكتفي بهما لكن لا يمكن أن يبنى عليهما تحقيق. فنظرت في مكتبة السليمانية وعلمت أن فيها نسخا مخطوطة لهذا الكتاب الطيب، وكان عند بعض طلابي موظفا في تلك المكتبة. قلت له: أرجو أن تسجل لي أسماء النسخ المخطوطة عندكم لأختار منها ما هو مناسب. قال: ذهب أكرمه الله وهو من الأتراك، غاب أشهرا ثم جاء وهو يائس يبتسم بيأس، ماذا رأيك يا حسن؟ ماذا؟ قال يا أستاذ أمر كبير جدا لا أستطيع حمله. قلت لما؟ قال عندنا 150 نسخة مخطوطة. اسمع، 150 نسخة مخطوطة في السليمانية من المغني. تمزح تمزح يا أستاذ؟ لا والله صحيح، ذهبت ورأيت فعلا قائمة في 150 نسخة، وفي مكتبة بيازيد أيضا نسخ راجعتها. هذا تراث عظيم، قد لا تصدق، 150 نسخة. ذكروا في التاريخ أن مكتبة بغداد كان فيها 120 نسخة من تاريخ الطبري، 120 نسخة. علم، أمة تبنى على علم لا على كلام ورقص وغناء ودعارة وأكل وشراب ولباس. لا بأس نلبس ونأكل، لكن العلم والجهاد، العلم والجهاد أصل. المهم راجعت 160 نسخة واخترت منها ما يناسب التحقيق وقمت به والحمد لله في مركز إيسام، والمساعدة قائمة بكل ما يلزم حتى استطعت أن أنشر هذا الكتاب. الكتاب نشر حتى الآن منه تقريبا 30 طبعة، 30 مرة ينشر بأشكال مغزية لا ترى فيها تحقيقا أبدا، لكن يقال حققه وحققه، تنظر فإذا هو غير محقق، وإنما نقلوا أقوال العلماء، مقال فلان وفلان وفلان، وجمعوا بين هذه الأقوال ونشروها، فكان التناقض وكان الخطأ وكان الأباطيل وأخطاء في طبعة معينة هي طبعة الكويت، عشرات الأخطاء في الآيات الكريمة، مئات الأخطاء في الحديث الشريف، والعبارة والضبط والتعليق والتناقض بين المتن والحاشية، ذلك لأن بعض الطلاب نقلوا للناشر المتن ثبته، وآخرين نقلوا الحواشي جمع بينها فكان العجائب. فهذا عمل يقوم به الأطفال، أي طفل في العشرين الخامسة عشرة تكلفه بهذا يقوم به، ولكنه ليس علما. ثم يقال حققه فلان وحققه فلان، فهذه أباطيل. وسترون معي أن علماء العرب في قراءة مغني اللبيب والدراسات النحوية تائهون، عاجزون، ضعفاء. وسترون بعد أشهر إن شاء الله ما يسمى بفتاوى إسطنبولية، جاءتني من الشام وبلاد العرب وتركيا وغيرها، ترون أسئلة العرب ركيكة سخيفة تدل على الثداجة والغباء، وأسئلة الآخرين فيها علم ومعرفة. سجلت هذا وهذا، أسئلة للعرب ولغيرهم وصلتني إلى إسطنبول، سجلتها وجعلتها تحت كتاب فتاوى إسطنبولية، أتابعها الآن في 1500 فتوى. حسبنا أن نقول إن علماء العرب تركوا علم الإسلام والعربية وشغلوا بالحضارة والرقي والديمقراطية والرأسمالية والاشتراكية والملكية والإمارات وما يسمى بالحداثة وما بعد الحداثة واللغات الأجنبية واللهجات المحلية. قل أن تجد فيهم الآن من يدرس باللغة العربية في القاهرة، أقول في القاهرة. سألت زملاء أتراك هنا أين درستم؟ قالوا في الأزهر. الأزهر شريف. قلت كيف درسوكم، بأي لغة؟ قالوا بالعامية. وكنا نذهب إلى معاهد تعليم العربية نتعلم عربية. في القاهرة يدرسون باللغة العامية في الأزهر، ثم يذهبون إلى المعاهد التي تعلمهم العربية. قلت يا أخي لعلكم يشجعونهم على الكلام بالعربية. قال أحدهم: والله جربت في الفرصة، خاطبت الأستاذ بجملة عربية فأجابني بجملة عربية ثم سقط إلى العامية، ما استطاع، ارتفع إلى الفصحى الفصيحة في عبارة ثم سقط. قال الآخر: هم لا يدرسون بالعربية لأنهم يستحيون أن يخطئوا. قلت: لو كانوا يستحيون لما علموا بالعامية، يستحيوا من الله ورسوله كيف يعلمهم بالعامية؟ قالوا: الأمر بأيدي أصحاب السنة والجماعة في السعودية، فهؤلاء هم يعلمون باللغة العامية. وقد جرى فعلا معي منذ 40 سنة، درست في السعودية سنوات وكان كلامهم معي غالبا بالعامية. قلت لهم: لماذا تتكلمون بالعامية وعندكم اللغة العربية؟ قالوا: عندنا فتوى. نعم، عندنا فتوى. قلت: ما هذه الفتوى؟ قالوا: قيل لنا، العلماء قالوا لنا، إذا تكلمتم بالعربية وأخطأتم فكل خطأ إثم، فأنتم ترتكبون الآثام، أما التعديم بالعامية فلا إثم فيه. هكذا. قلت: من أين هذه الفتوى الشيطانية؟ أنا صريح. من أين هذه الفتوى الشيطانية؟ أنتم أهل السنة والجماعة تقولون هذا؟ واللغة العربية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، أثبتت هذا منذ 40 سنة، كيف تتركونها للعامية؟ قال: هكذا عندنا. الفتوى عندهم أنك إذا علمت بالعامية أفضل، لأنك لا ترتكب الآثام، أما باللغة العربية فقد ترتكب الآثام. وفعلا هذا ما يجري منذ 40 سنة عندما كنت هناك، أما الآن فهو أردأ جدا. الإنجليزية والفرنسية والروسية والشيطانية عندهم فوق العربية. على كل حال، نحن الآن نعود إلى موضوعنا وهو قراءة هذا الكتاب. وأقول إن ما يبدو لكم بإشكالات في العبارة، في الفكرة، في العبارة، يمكن أن تناقشوا فيه الآن ونتكلم، أو تكتبوا على أوراق بوضوح لتأتينا ونجيب عنها. ثم الإخوان البعداء القرباء، هم قرباء معنا وبعداء في المكان معنا، يسمعون وينقلون، يسجلون ملاحظاتهم بما يسمى عندي الكترون، أي العنوان الإلكتروني. عندكم ما يسمى عنوان إلكتروني، إلكترون. الكترون عربية فصيحة. الكترون، الفعلون. فعن طريق الكترون يرسلون العبارة بأسلوب ما يسمى التحرير، يعني يحرر، أو يقال له ورد. هذه ورد، ورد شياطين. الورد يعني التحرير، أي ترسل رسالة يمكن أن تحرر وتعدل، يتدخل فيها الورد. نقول التحرير، عن طريق التحرير، بأسلوب التحرير أو الورد بالتعبير اليهودي. إذن عن طريق الكترون وبأسلوب الورد ترسل الأسئلة إلى السيد إسماعيل آرز، وهو المسؤول عن إدارة هذه الأمور، يتعاون معي فيها. فلنبدأ على بركات الله، وقد اطلعنا بأنفسنا على المقدمة لكي نبدأ معا في أول الكتاب، ولا نشغل بخطبة التحقيق. أول الكتاب في الصفحة 31، في الصفحة 31 فنقرأ معا، أحد الإخوان يقرأ ونقل هذه القراءة بين الزملاء ونتدارس ما يبدو لنا من إشكال. من يحب القراءة يساعدنا، نعطيه المصوات، المصوات ميكروفون شيطان، المصوات ليس عندنا مصوات آخر؟ لا بد، الله يرضى عليك، لا بد من مصوات وأكثر. يا سيد أحمد، ما واحد موحدون، لا لا لا، حاول أن ترى مصواتا آخر. كيف ينقل هذا؟ أنت يا شيخ منذر المسؤول الفني، لا بأس، يأتي أحد إخواني الجسبياني بهنا. المشكلة يا إخوان تنحل، وليس هناك عائق من التيسير. الشاعر الجاهلي يذكر فرسه ويقول فرسه قادر على تقبل المشكلات، فإذا أصيب طرفه بالسداد انفتح الآخر، إذا سد منه منخر جاش منخره. الفرس قادر على تحمل الصعوب، إذا أصيب ها هنا ولا يقف. الفرس الكريم يساعد الفارس الكريم، يقدم ويقفز وينزل، يبعث عين ويطعن، الفرس يطعن. ولقد ذكرتك والرباح كأنها أشطار في لبان أذهبي، ذكرها والرباح في صدر الفرس، والفرس مقبل مقبل لا يرجع، يضرب يطعن ويمشي. فالمسلم يجب أن يتابع الأمور ولا يشكو. بعض الطلاب يقول لي الجهاز معطل، الجهاز معطل، وأنت معطل، أنت بالنسبة للجهاز عندي كالسائق مع السيارة أو الطائرة. الطائرة والسيارة فيها أجهزة وأنظمة ومعلومات كثيرة، لكن أنت تحركها، ولو وقفت هكذا فما هي السيارة والطائرة؟ إذن أنت كالقلب، أنت القلب والجهاز هو الدماغ، تحركه وتشغله. الجهاز فيه معلومات وأنظمة وبرامج كثيرة مئات، لكن أنت القلب، القلب يعطي الدماغ الدماء الصافية للحياة والعمل، ويشجع الدماغ فيتحرك ويعمل. وأنت أمام الجهاز كالقلب أمام الدماغ وكالسائق أمام السيارة، فيجب أن نكون كذلك. أما يتعطل الجهاز فليتعطل، ولكن الإنسان هو الإنسان. فالحمد لله، أنا علي المنان، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين دائما إلى يوم الدين. لاحظوا علامات الترقيم كيف تساعدنا على القراءة والفهم، أين نقف ونتلقي دعم. قال سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة الأوحد رحلة الطالبين وعمدة البلغاء المعتبرين وكنز المحققين جمال الدين أبو محمد عبد الله بن الشيخ جمال الدين يوسف بن هشام الأنصاري، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته بمنه وكرمه. نعم. أما بعد حمد الله على إفضاله. إفضاله، نقف بسكون. أما بعد نعم. أما بعد، حمد الله على إفضاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله، فإن أولى ما تقترحه القرائح، وأعلى ما تنجح إلى تصليحه الجوانح. الجوانح إما أن تقف وإما أن تصل. الجوانح ما يتيسر به فهم كتاب الله المنزل، ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل، فإنهما الوسيلة إلى السعادة الأبدية والزريعة إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية. ما هما الاثنان المتحدث عنهما هنا؟ فإنهما ما هما؟ أسألكم، ما هما؟ فإنهما الوسيلة، كتاب وحديث، كتاب الله وحديث النبي، القرآن الكريم والحديث الشريف، هما مركز النجاح والسعادة. نعم. وأصل ذلك علم الإعراب الهادي إلى صوب الصواب. علم الإعراب، والإعراب يا أخوان ليس بالإعراب الذي نعرفه فقط، الإعراب يكون فيه علم الصرف وعلم معاي الأدوات معا، علم الصرف ومعاي الأدوات من الإعراب، ولكن المعاصرين ظنوا أن الإعراب فقط هو ما نعرفه فعل وفاعل ومضاف إليه. نعم. وقد كنت في عام 1949 أنشأت بمكة، زادها الله شرفا، كتابا في ذلك منورا من أرجاء قواعده كل حالك، ثم إنني أصبت به وبغيره في منصرفي إلى مصر. منصرفي، في منصرفي إلى مصر. ما معنى منصرفي؟ رجوع يعني. نعم، انصرافي، سفري. نعم. ولما من الله تعالى علي في عام 56 بمعاودة حرم الله وبالمجاورة والمجاورة في خير بلاد الله، شمرت عن صائد الاجتهاد ثانيا، واستأنفت العمل لا كسلا ولا متوانيا، ووضعت هذا التصنيف على أحسن إحكام وترصيف، وتتبعت فيه مقالات مسائل الإعراب فافتتحتها، ومعضلات يستشكلها الطلاب فأوضحتها ونقحتها، وأغلاطا وقعت لجماعة من المعربين وغيرهم فنبهت عليها وأصلحتها. حال هذا موضوع كتابه. سئلت منذ أيام، كيف تزعم أنه هذا الكتاب خاص بإعراب القرآن الكريم؟ قلت له إنه جمع مسائل الإشكال في أعاريب القرآن وتفاسير القرآن ونظمها ودرسها، فهو كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. ما هي الأعاريب؟ أعاريب القرآن الكريم. هو يغنيك عن مراجعة تلك الكتب الكثيرة إذا كنت عالما، لأنه جمع المشكلات وحلها، فهو مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. فدونك كتابا تشد الرحال فيها فيما دونه، وتقف عنده فحول الرجال ولا يعدون. ما معنى هذا؟ تشد الرحال فيما دونه، لأقل منه تشد الرحال، يعني تشد الرحال لأقل منه، إلى أقل منه خلفه، إلى أقل منه، أقل إلى أقل منه. فالكتب التي أقل منه يطلبها الناس بالسفر من مكان إلى مكان، فلا بد أن يكون هذا أكثر اهتماما عندهم. نعم. وتقف عنده فحول الرجال ولا يعدون، إذ كان الوضع في هذا الغرض لم تسمح قريحة بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله. أقول هذا الكتاب فذ متبرد متفرد في العلوم العالمية كلها، لن ترى مثله كتابا في العالم يهتم بكتاب كبير ويجمع مشكلات ويضع أصولها وقواعدها وينفذها ويوجه إليها بالقواعد اللازمة. فذ في نوعه، ليس له مثيل. ابن هشام كان في هذا الكتاب متميزا، إذ جمع علما هو الإعراب كما يعرفه الناس، لكن لا في قواعد فعل وفاعل وخبر، لا، الإعراب في مشكلات كثيرة وأصول هذه المشكلات والأساليب التي تحل بها والعبارات التي يعبر بها عن ذلك، هذا ما هو عمله. نعم. ومما حثني على وضعه أنني لما أنشأت في معناه المقدمة الصغرى نعم، المسمات بالإعراب على عن قواعد الإعراب، حسن وقعها عند أولي الألباب وصار نفعها في جماعة الطلاب، ما أن الذي أوضعته فيها بالنسبة إلى ما ادخرته عنها كشذة من إقط نهر، بل كقطرة من قطرات بحر. كتاب قواعد الإعراب معروف، صغير، يشبه هذا الموضوع لكنه يسير جدا، وقد شرحه علماء كثيرون، ونشرت من شرحه شرح الشيخ الكافيجي شرح قواعد الإعراب، ونشرته منذ 20 سنة، وكان فيه عمل كريم. قال السيوطي: شيخي الكافيجي كنا نزوره، وفي كل زيارة يعرض علينا مسائل جديدة ما سمعنا بها من قبل، كل زيارة مشكلات في اللغة والنحو وما غيرها. وفي إحدى الجلسات قال لنا: ما قولكم في العبارة زيد قائم، ما رأيكم فيها؟ قلنا: يا شيخ، هذه أخذناها ونحن في الطفولة، زيد قائم يعني فعل مبتدأ وخبر. قال: لا، في هذه العبارة 113 مسألة. كم؟ 113 مسألة تنحل بها هذه العبارة. قال السيوطي: فقلت: يا شيخ، والله لا أقوم من المجلس حتى تملي علي هذه 113. أنت أوقعت نفسك 103، أنا قاعد هنا لا أتحرك حتى تملي علي هذه المسائل. قال: فأخرج كراسة عرضها علينا وفيها الإجابات 113 على جملة زيد قائم. فالعلم يا إخوان عندما يشغل به الناس يتفتح وينمو، ثم كل من العلماء يضع معلومات جديدة لأمته في الحضارة، ومجموع هذه المعلومات تكون الحضارة الإسلامية. كل علم يفتح في مجاله معلومات جديدة يقدمها في التجارة، في الصناعة، في الطب، في الهندسة، في الزراعة، في السياسة، في الاقتصاد، في الحرب، في الأدب، في اللغة، في النحو، في البلاغة، في التاريخ، يضع معلومات جديدة. مجموع المعلومات كون الحضارة في 13 قرنا. ثم وقفنا عندما فرض الحلفاء علينا أن ننام ونأكل ونشرب ونتمتع كما تتمتع الأنعام، ثم النار مثولنا. قالوا: هذا خط أحمر في العلوم، لا يجوز أن تتجاوزوه، تعملون تحته، تنظرون بأعيننا، تفكرون بعقولنا، تتحركون كما نريد، ومن تحرك على غير ذلك فهو إرهابي. منذ 100 سنة تقريبا فرض علينا هذا، ولا نرى بحثا علميا يقدم لنا. المهم أن هذا الشرح للكافيجي شرحته وفسرته منذ 20 سنة، وفيه بيان، لكنه بالنسبة لأبوني اللبيب لا يوازي 1 من 10 في معلوماته ومنهجه وأصوله. وها أنا بارح بما أسررته مفيد لما قررته وحررته، مقرب فوائده للأفهام، وادع فرائده على طرف الثمام، لينالها الطالب بأدنى إلمام. هو يقرب الفكرة إلى الناس أن كتابه ميسر وسهل، ولكن مع ذلك فإن العلماء يخافون قراءته ويتهيبون أن يقفوا عنده. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لم يستطع أن يهون، أضاف إلى التعسير عسرا. كثيرا ما جاء بمشكلات يسيرة فعقدها ليحلها. أقول بعض المشكلات تحتاج إلى حل كثير عسيرة، وكثيرا منها يسير لكنه عقدها ليحلها، كما يفعل الطبيب. الطبيب الخبيث يقول لك أنت مريض، أنت تعبان، أنت عاجز، أنت تعال تحليل، تصوير، تقطيع، تشطيط، إبر، دواء، فتمرض فعلا وتحتاج إلى المراجعة مرارا والمستشفى، وربما تحتاج إلى دفن الموتى والقبر. فالطبيب الذكي يفعل هذا ليضر الناس، أما الطيب فيعطيك. وهكذا فعل. سترى معي أن مشكلات كثيرة هي يسيرة لكن عقدها، ومشكلات عسيرة يسرها، وسنقرأ هذا. نعم. سائل من حسن أخيمه وسلم من داء الحسد أديمه، إذا عثر على شيء تغى به القلم وزلت به القدم أن يغتفر. أعد بالسكون، بالسكون القلم. نعم. أن يغتفر ذلك في جنب ما قربت عليه من البعيد ورددت عليه من الشريط، وأرحته من التعب وصيرت القاصية يناديه من كثب. ما معنى صيرت القاصية يناديه من كثب؟ نعم، يعني البعيد جعلته قريبا، جعلت البعيد قريبا يناديه، قريبا للناس الآخرين. كأنه هذا البعيد يقول تعالوا أنا قريب، معناي واضح وأمري واضح. نعم. وأن يحضر قلمه أن الجواد قد يكبو، وأن ما معنى وأن يحضر قلبه أن الجواد قد يكبو؟ يعني يفهم أنه قد يخطئ، أن يفهم، نعم يفهم أن الجواد، أن المخلوقات كلها تتعثر والجواد الممتاز قد يكبو مرة. نعم. وأن الصارم قد ينبو، الصارم قد ينبو. نعم. وأن النار قد تخبو، قد تخبو أيضا. وأن الإنسان محل النسيان، الإنسان محل النسيان، مردود إلى ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه ينسى. وعهدنا إلى آدم فنسي. وقال المتنبي يداعبنا ويداعب نفسه، هو يقول إنه عندما يمر بالرياض الممتازة يتركها ليذهب إلى حلب المنكوبة، المنكوبة، فيخاطب الحصان المتنبي ويقول له أنت تترك هذه الجنات الممتازة، أبوكم آدم سن المعاصي. الحصان يزعم المتنبي أن الحصان يتكلم، يقول للمتنبي أنت تنسى أن أباك آدم هو الذي سن المعاصي، أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجدال، وعلمكم مفارقة الجدال، فأنت يا متنبي تترك الجدال وتريد أن تذهب إلى تلك المدينة. فهذه هي أمورنا في الحياة. نعم. وأن الإنسان محل النسيان، وأن الحسنات يتمن السيئات، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. نعم. لنا أسئلة فيما مضى قبل أن نبدأ بموضوع جديد. هذه خطوة الكتاب توضح، تسير المسائل والموضوعات والمنهج الذي يتبع فيها، وتقدم لنا أساليب البيان في معالجتها. لكم أسئلة معكم الكتاب. وأنا أقول الشروح المعلقة والحواشي والحمد لله تيسر وتوضح، وقد كانت في المطبوعات السابقة تعسر وتقبح، فالحمد لله رب العالمين. مع ذلك هل لك إشكال أو سؤال أو اعتراض على ما ذكر في هذه الخطبة؟ رقم 4 في وسط الصفحة في الخط الكبير. الرقم 4 في الصفحة، وسط الصفحة 32. يقصد هذا الشيخ في السطر الثاني من الفقرة الثانية، رقم 4. نعم. هل يرمز إلى صفحة المخطوطة؟ من حسن خيمه. لا، أسأل عن الرقم، الأرقام، هي أرقام المخطوطة صحيح؟ الأربعة التي بعدها حسن. سائل من حسن خيمه وسلم من داء أديمه، إذا عثر على شيء أخاطب الإنسان الذي هو كريم نبيل لطيف، أخاطب الناس الكرباء الطيبين أنهم إذا رأوا في هذا الكتاب خللا فليذكروا أن المخلوقات لا بد أن تخطئ وتصيب، فسامحون في ذلك. يقول الشاعر المصري حافظ إبراهيم: لا تلم كفي إذا السيف نبى، أنا أضرب فإذا نبى السيف فليس من يدي، لا تلم كفي إذا السيف نبى، صح مني العزم والدهر أبى، أنا عازم وجاد ومنتج وضربت ضربة قاسمة، لا تلم كفي إذا السيف نبى، صح مني العزم والدهر أبى، رب ساع مبصر في سعيه أخطأت ضربة بها طلبه، رب ساع مبصر في سعيه أخطأ التوفيق فيما طلبه. ثم يقول أنا شيء، يقول أنا لولا لي من أمتي خاذلا ما بت أشكو النوبة، يعني أنا أسعى لكن أمتي المصرية مع إنجلترا وفرنسا وطه حسين، أنا لولا أن لي من أمتي خاذلا ما بت أشكو النوبة، أمة قد فت في ساعدها بغضها الأهل وحب الغربة. هذا منذ 100 سنة، أمة قد فت في ساعدها بغضها الأهل وحب الغربة. يأتي السياح: أهلا ماي فريند، هاو ار يو، هاو ار يو، هاو ار يو ماي فريند. أما المسلم، هذا في مصر منذ 100 سنة والآن نراه في إسطنبول، يجب أن نغير. السياح زوار ضيوف، يجب أن يحترموا آداب الأمة ومقاصدها، وأكثرهم يأتي للجاسوسية والتهريب والتعريص والخمرة والرقص والسخرية على المسلمين. أكثر السياح هكذا يأتي، رأيتهم بعيني يضحكون على أوضاع المسلمين. فإذا الأمر هنا أنك إذا أخطأت فلا بد أن يعتذر لك لأنك إنسان والإنسان محل النسيان. نعم. وإن حصل في ثمانية أبواب: الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها، الباب الثاني في تفسير الجمل وذكر أقسامها وأحكامها، الباب الثالث في ذكر ما يتردد بين المفردات والجمل وهو الظرف والجار والمجرور وذكر أحكامها. ما هذا المتردد بين المفردات والجمل؟ عندنا مفرد وجملة وشبه جملة. شبه الجملة أي الجار والمجرور أو الظرف، لها أحكام هذه قريبة من الإفراد والجمل. الباب الرابع في ذكر أحكام يكسر دورها ويقبح بالمغرب. دكتور هل معنى ما يتردد بين المفرد والجمل يقصد متعلق شبه الجملة؟ لا هو في تركيبه أكثر من كلمة، المفرد كلمة، الجملة كلمات، شبه الجملة هي أكثر من كلمة، ليست كل كلمات ولا مفردا، هذا من الناحية التركيبية أولا، ثم لها أحكام في الإعراب. إنها شبه جملة لأنها ليست تركيبا كاملا وليست مفردا. مثلا تقول صباح السبت وفي الدار وفوق المنضدة، ترى أن شبه الجملة مركبة من كلمتين أو أكثر، لا جملة ولا مفرد، فهي وسط تتردد، تكون بين هذا وهذا في الأحكام. كيف تتردد المفردة الواحدة أو التركيب الواحد بين الإفراد والجملة؟ تتردد في الأحكام، ليست أحكامها أحكام الجمل ولا أحكام المفردات، قريبة من هذا وهذا، لأن شبه الجملة الظرف يعلق كالمفرد وأحيانا يكون كالجملة، فهو في أحكام، سترى هذا، أحكام شبه الجملة قريبة من الجمل وقريبة من المفردات، وهذا نراه فيما بعد. نعم. إذن المعنى من حيث التعلق أو من ناحية الأحكام، من حيث الأحكام من ناحية ومن حيث التركيب، تركيبها ليس جملة ولا مفردا. نعم. وأحكامها ليست كالجمل تماما ولا كالمفردات. نعم. الباب الخامس في ذكر الأوجه التي يدخل على المعرب الخلل من جهتها. الباب السادس في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين. اشتهرت هو الصواب، اشتهرت، اشتهر يشتهر هو الصواب، ويخطئه بعض الجهلة يقول اشتهرت، لا يجوز، شهرته فاشتهر، شهرته فاشتهر، فتحته فافتتح، نشرته فانتشر، لا تقول فانتشر. ومن قال فاشتهرت يحتاج أن يعرف العربية، وبكل أسف أكثر المناشرين يصححون اشتهرت. نعم. الباب السابع في كيفية الإعراب. الباب الثامن في ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. وأعلم أنني تأملت كتب الإعراب، فهي السبب الذي اقتضى طولها ثلاثة أمور. يا إخوان، كتابه في الإعراب الآن ينشر في 20 مجلدة، إعراب القرآن الكريم في 20 مجلدة منذ أشهر، ماذا؟ من يقرأه؟ من يفتحه؟ قال جمع أقوال العلماء، عال هذا العمل أكلف به طفلا في العشرين في الخامسة عشرة بأسبوع يجمعه، الجهاز تأمره فينقل وتصنف، طفل في الخامسة عشرة يقوم بهذا العمل في 50 مجلدة، لكن ما الفائدة؟ نريد عملا ميسرا، عملا ميسرا. فكتب الإعراب ترى الآن فيها يقول فلان وقال فلان ويجوز كذا ويجوز كذا ولك أن تقول كذا ويجوز، ما هو الصواب؟ نريد أن نعلم الناس الطريق الصحيح، ثم إذا أرادوا التوسعة فلهم مصادر كثيرة، فكتب التفسير وكتب الإعراب فيها استفاضات كثيرة أوقعت أصحابها فيما يلي: كثرة الجمع والنقل والذكر سببت هذه المشكلات. نعم. أحدها كثرة التكرار. التكرار التفعال. أما التفعال فنادر التفعال. نعم. كثرة التكرار فإنها لم تدع لإفادة القوانين الكلية بل للكلام على الصور الجزئية، فتراهم يتكلمون على التركيب المعين بكلام ثم حيث جاءت نظائره أعادوا ذلك الكلام. يعيدون. نعم. ألا ترى أنهم حيث مر بهم مثل الموصول في قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ذكر أن فيه ثلاثة أوجه. أقف هنا عند القوس القرآني المزهر هدى للمتقين، هذه قوس مزهرة، وجمهور الكتب العربية منذ 100 سنة منشورة في أقواس مصلبة. ما معنى مصلبة؟ من عنده كتاب يصور لنا أو يري صورة كتاب من الكتب يري إخوان. القوس المصلبة قوسا حول القرآن فيها صليب، صليب هنا وصليب هنا. من عنده كتاب فيه آية يعرضه علينا؟ آيات القرآن الكريم تعرض الصورة إذا سمحت حول الآية صليبان. مئات الملايين من الآيات نشرت. صور هذا صورة يا رب نسوان. مئات الملايين من الآيات الكريمة حول كل منها صليبان، وضعوا ذلك في الجهاز عنوة قصرا وتقبلناه دون أن نفكر. كيف يكون حول الآيات صليب؟ كيف تنجو أمة صلبت آيات الله الكريمات؟ كيف تصلح أمة قرآنها مصلب؟ كيف تصلح أمة قرآنها مصلب؟ عرضنا هذه الصورة على أحد الإخوان النصارى في حلب. ما هذا؟ قال إن بينه هذا صليب. هو مبينة بالعامية مبينة هذا صليب. وأرسلت لأحد طلابي في السعودية أن الآيات عندك في الكتاب خبيث فيها أقواس خبيثة. قال ما خبيثة؟ قلت يعني مصلبة، قوس خبيثة فيها صليب. لماذا تحاط الآيات بالصليب؟ هكذا يظنون أنهم عندما يضعون الصليب يفيدون المسيح عليه السلام. لا، هذا غباء. لا يفيدني أن يكون في الكنيسة قرآن كريم، لا يفيد. يفيدني أن يحمله الإنسان ويعمل به. على كل حال، نعم. وحيث جاءهم مثل الضمير المنفصل في قوله تعالى إنك أنت السميع العليم، ذكروا فيه أيضا ثلاثة أوجه. وحيث جاءهم مثل الضمير المنفصل في قوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم، ذكروا فيه وجهين. سميع عليم عندنا إلى بس نعم. هذا وجهين. ويكررون ذكر الخلاف فيه إذا أعرب فصلا. فصلا إذا وقفت فصلا. الوقف على ساكن. أقول يا أخوان هذا خطأ بين العرب انجر إلى غير العرب. الوقف في اللغة العربية على ساكن في النثر والشعر والقرآن الكريم. كيف؟ كيف نقف في الشعر على ساكن؟ ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تنسى خبور أمدرينا. أين الساكن؟ لا. أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرما فأجبري. أين الساكن؟ في الشعر نقف على ساكن، وإذا لم يكن عندنا ساكن نضيف الواو أو الياء أو الألف حرف إطلاق. لا يعرف العربي الوقوف على متحرك والبدء بساكن، يبدأ بمتحرك ويقف على ساكن. العربية تبدأ بمتحرك وتقف على ساكن، لكن العامية علمتنا الساكن. محمد محمد محمد محمد محمد. استقبلنا استقبلنا استقبلنا. العامية بكل أسف علمتنا أن نبدأ بساكن ونقف على متحرك. لا يجوز أن تقف على ساكن لا يجوز أن تقف على متحرك وأن تبدأ بساكن، إلا فيما يكون قراءة وتتقرأ ويقطع النفس أو ترتاح قليلا تقف عند جزء من الآية يكون الحركة. نعم. يكررنا ذكر الخلاف فيه إذا أعرب فصلا، أله محل بإعراب ما قبله أم باعتبار ما بعده أم لا محل له؟ والخلاف في كون المرفوع فاعلا، الاستفهام بعد له أين أوله؟ أنا أهتم كثيرا بعلامات الترقيم لأن كل منها يعبر به عن ثلاث جمل، قف انتهى الكلام سيبدأ آخر، عندك استفهام وهو لما مضى سيأتي الجواب بعد قليل، عندك اعتراض تأتي جملة ثم يأتي الجواب، عندك مبتدأ سيأتي الخبر، علامات الترقيم كل منها يعبر بها عن ثلاث جمل أو أكثر، وقد أوضحت هذا في كتاب لي عنوانه علامات الترقيم في اللغة العربية، علامات الترقيم في اللغة العربية، نشر مرارا وأخيرا مع كتاب عنوانه إحياء البحث العلمي الإسلامي، إحياء البحث العلمي الإسلامي، فيه علامات الترقيم أن أصلها عربي عربي إسلامي، القراء والمحدثون والعلماء وضعوا أصولها علما ونظرا، فجاءت فرنسا نقلتها إلى لغتها وزعمت أنها هي التي أوجبتها، سرقونا سرقونا، نحن سرقوا الأوطان والديار والزعماء والأعراض والأموال والعقول والقلوب، سرقونا والآن في تركيا والحمد لله حركة ناشطة لإعادة الأموال لأصحابها، الدين والأخلاق والعلم والعمل والجهاد، أين الجهاد؟ الجهاد جمعت يا إخواني من السنة النبوية 100 غزوة، 100 غزوة في 10 سنوات، النبي عليه السلام غزا 100 غزوة في 10 سنوات في المدينة وما سمح لواحدة منها أن تكون في المدينة، المعارك خارج المدينة بعيدة عن المدينة، لا تكون معركة في المدينة إلا لأمة حقيرة، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، ما سمح في 10 سنوات في 100 غزاة أن تكون المعركة داخل المدينة، وانتصر والحمد لله في 100، فسجل لنا أسباب الجهاد، الجهاد الإسلامي كما جاء في السنة الشريفة يعلمنا أساليب الجهاد كله. فإذا الأمة الآن تحاول أن تحارب، لكن الحرب خارج تركيا، خارج تركيا، وقد يحدث شيء في تركيا لكنه حركات بسيطة، المعارك خارج البلاد، فإذا كانت في تركيا فهي ذليلة، ما دخل عدو دار قوم إلا أذلهم، فالجهاد والحمد لله قائم الآن خارج تركيا كما تسمعون. على كل حال نعود لموضوعنا. نعم. والخلاف في كون المرفوع فاعلا أو مبتدا إذا وقع بعد إذا في نحو إذا السماء انشقت، أو إن في نحو وإن امرأة خافت، وإن امرأة أو الظرف في نحو أفي الله شك، شك تقف. أنا سألت عن الاستفهام. الاستفهام الذي جاء بعد له أين أوله؟ له. والخلاف أين أول الاستفهام؟ له محل. نعم. لا أبدا، لا أبدا، لا أبدا، أين أول الاستفهام له؟ علامات الترقيم تساعدنا على ذلك، أين أول الاستفهام له؟ وحيث جاءهم. نعم. وحيث جاءهم تفضل. من عند وحيث جاءهم الضمير أبدا. أوله ألا ترى، انظر ألا ترى كذا وكذا وكذا وكذا، ألا ترى هذا استفهام، لكنه استفهام استدلالي، يقول لك أنت ترى معي هذا وتجده، فهو حقيقي يستدل به على صحة دعواه. هو يدعي أنهم يطيلون الكلام ويكررون، فقال ألا ترى كذا وكذا، هذا الدليل. مثل هذه العبارة يستخدم في البحث والحوار وعلم الكلام كما يقولون. ألا ترى يعني أنت ترى هذا معي، وهو دليل على ما زعمت. وقد يطول الاستفهام، لكن يجب أن يؤتى بالإشارة تحدد نهايته. وبكل أسف لن ترى كتابا يفعل هذا، يترك الناس على غير بيان، ثم يدعي أنه حقق وأنه عالم وأنه العالم الأكبر. رأيت منشورات كتب التفسير نشرها علماء وشيوخ فيها أوهام ومجاهيل عجيبة تدل على أنهم كذابون، ما حققوا ولا قرأوا. فلابد أن تتابع هذه العلامات وتحاول أن تناقشني فيها إذا وجدت إشكالا. أو لو في نحو في نحوي أو لم أو ولو أنهم صبروا، وفي كون أن وأن وصلاتهما بعد حسب الجار في نحوي شهد الله أنه لا إله إلا هو، ونحوي حصر صدورهم أن يقاتلوكم في موضع خفض بالجار المحذوف على حد قوله قوله إما أن تصل قوله قوله. أشارت كليب بالأكف الأصابع. أين الوقف على ساكن هنا؟ أسأل أنا في هذه الشطرة. كيف تقرأ؟ أصابع. لا تقول أي أشارت كليب بالأكف الأصابع. الأصابع. فيه كما عسل الطريق الثعلب. لا بد أن تقف على ساكن. نعم. أو نصب بالفعل المذكور على حد قوله فيه كما عسل الطريق استعلبوا. أين المشكلة هنا؟ المشكلة هنا أنه إذا حذف حرف الجر ونصب الاسم بعد هذا، فإما أن تقول هو مجرور بحرف محذوف أو هو نزع خافض مفعول به. المسألة يحلها البصريون فيقولون الفعل يتعدى وينصب وإن كان غير متعد، يعني كما عسل الطريقة، الطريقة عندهم شبه مفعول به، شبه مفعول به منصوب، أو يأتي الكوفيون يقولون بنزع الخافض. فإذا نصب الاسم بعد حذف الحرف فهو عند البصريين كالمفعول به، وإن كان ليس عندنا فعل متعد. الكوفيون يقولون بنزع الخافض، فيقول مثل هذه المسألة ترد في الكتب فيكرر الجواب عنها قال فلان وقال فلان. المفروض أن تمر بها وانتهى دون تفصيل إذا أردت التعليم والبيان. نعم. وكذلك يكررون الخلاف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض وعلى الضمير المتصل المرفوع من غير وجود الفاصل وغير ذلك مما يذكرون المسألة وقواعدها والخلاف فيها في مواضع مختلفة من الكتب تكرر. لماذا تكررها؟ يكفي أن تذكرها مرة واحدة وتشير إليها فيما بعد. نعم. وغير ذلك مما استقصي أمل القلم وأعقب السأمة. أمل القلم، ما معنى أمل القلم؟ استعارة ممتازة جدا، يعني أن القلم عندما يكتب يشعر أنك ثقيل يمل منك ويكاد يتكسر، وأيضا يسبب السأم للقارئ والكاتب عندما تستفرض في الأمور غير المفيدة. القلم واللسان يملان والسابع يتأب. نعم. فجمعت هذه المسائل ونحوها مقررة محررة في الباب الرابع من هذا الكتاب، فعليك بمراجعته، فإنك تجد به كنزا واسعا تنفق به ومنهلا تنفق منه تنفق منه ومنهلا سائغا تجده وتصدر. هذا زعم فيه مبالغة. سنرى أن المسائل التي يعرضها بعضها لا يحتاج إلى هذه الإطالات، وهي أيسر مما زعم. كهذا الشاعر الذي يقول، شاعر يزعم أنه هو يريد أن ينسى ليلى ولكن هي تظهر له. يقول في قوله كلما تبتل إلى من يحفظ البيت، أريد لأنسى ذكرها، أعد، أريد لأنسى ذكرها، أريد لأنسى ذكرها، فكأنما تمثل لليلى بكل سبيلي، أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لليلى بكل سبيلي، أنا أريد أنساها لكن أراها هنا وهنا وهنا وهنا، هي سبب البلاء، وينسى أنه هو سبب البلاء. ويقول آخر، فكل كأس رآها، هو سكران مدمن، فكل كأس رآها ظنها قدحا، وكل كف رآها ظنها الساقي، لا كأس ولا ساقي، أنت تتصور. وأحيانا ابن هشام وأمثاله يعقدون الأمور لكي يتكلموا فيها ويطيلوا، وسترى معي أمثلة كثيرة من هذا. والأمر الثاني، إيراد ما لا يتعلق بالإعراب كالكلام في اشتقاق اسم، أهو من السمة كما يقول الكوفيون أم من السمو كما يقول البصريون، والاحتجاج لكل من الفريقين وترجيح الراجح من القولين، وكالكلام على ألفه لما حذفت من البسملة خطا. نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومرة نحذف الهمزة وأحيانا لا نحذف. هناك قاعدة اختلف فيها، لكن المقرر أنه إذا جئت بالبسملة كاملة بسم الله الرحمن الرحيم تحذف الهمزة، تكتب باسمه، وإذا جئت ببعض البسملة وجب إثبات الهمزة. فالنحاة يكررون هذا، وقال فلان وقال فلان، انتهينا يا أخي. نعم. وعلى باء الجر، وكالكلام على ألف لما حذفت من البسملة خطا، وعلى باب باء الجر ولامه لما كسرت لفظا، وكالكلام على ألف ذا الإشارية. كيف نقرأ على ألف؟ على ألف ذا، كمل الإشارية. سأل كلام، كيف تصل ذا الإشارية؟ ماذا فعلت على ألف ذا الإشارية؟ ماذا فعلت في القراءة؟ ما الذي أسقط على ألف ذا الإشارية؟ لا داء الإشارية، ذا الإشارية، ما الذي سقط؟ الألف وهمزة الوصل. نعم. ذا سقط. سقط الألف. الألف ثم همزة الوصل. الهمزة. ذا الإشارية، ذا الإشارية. يجب أن ننتبه القراءة. والعرب جميعا الآن لا يحسنون القراءة. فكيف يتعلمون؟ ومما يتعلمون؟ زرتهم من المغرب إلى العراق إلى الشام إلى لبنان إلى مصر إلى الجزيرة العربية، ما وجدت فيهم إلا القليل القليل من الناصحين، لا يعرفون القراءة، فكيف يكتبون؟ فلازم. نعم، على ذا الإشارية. نعم، بالتسهيل أو نمدد الذا؟ تفضل. نقول ذا الإشارية أو ذا؟ لا يجوز ذا، ذا الإشارية، لأن الألف تحذف بالسكون وهمزة الوصل أصلا تسقط. وهذا كلام على ألف ذا الإشارية أزائدة هي كما يقول الكوفيون أم منقلبة عن ياء هي عين، واللام ياء أخرى محذوفة كما يقول البصريون. ما معنى هذا؟ ذو وذا أصلها ذوية عند بعضهم وعند بعضهم كذا، فيقفون عند باء ما أصلها وكيف حذفت. يكفي أن تذكرها مرة واحدة في الكتاب ثم تشير إلى ذلك، فيطيلون الكلام. وهذه يعني فلسفة لا تفيد بل تضاعف المشكلات على القارئين. نعم. والعجب من مكي بن أبي طالب إذ أورد مثل هذا في كتابه الموضوع لبيان مشكل الإعراب، مع أن هذا ليس من الإعراب في شيء. هذا كتابا للمشكل الإعراب، فما دخل ذا أن فيها كذا وكذا وكذا، ذاك أمر لغوي. نعم. وبعضهم إذا ذكر الكلمة ذكر تكسيرها وتصغيرها وتأنيثها وتذكيرها وما ورد فيها من اللغات وما روي من القراءات، وإن لم يبنى على ذلك شيء من الإعراب. هذه أوهام المعربين والمفسرين. وأيضا والأمر الثالث إعراب الواضحات كالمبتدأ وخبره والفاعل ونائبه والجار والمجرور والعاطف والمعطوف. وأكثر الناس استقصاء لذلك الحفي. وأكثر الناس استقصاء لذلك الحفي الحوفي. الحوفي السكون السكون السكون الحوفي. يا إخوان، إعراب الواضحات إنما يكون لطلاب المدارس ولمن يتعلم التعليم تعلم، أما من هو في مستوى الدارس والباحث فلا يحتاج إلى بيان كل شيء دقيق، يكفي أن تشير إلى المسائل الشائكة وتترك الباقي. فيقول المعربون في كتب التفسير يطيلون التفسير والإعراب لأشياء كثيرة معروفة، وأنا تجنبت هذا كما يقول وحاولت أن أقتصر على ما هو يفيد. نعم. وقد تجنبت هذين الأمرين وأتيت مكانهما بما يتبصر به الناظر ويتمرن به الخاطر من إيراد النظائر القرآنية والشواهد الشعرية وبعد ما اتفق في المجالس النحوية. ما اتفق في المجالس النحوية؟ وبعض ما اتفق في المجالس النحوية. اتفق ما شرحتها أنا. نعم. ما حدث عنها من غير ما حصل ووقع. حصل ووقع. اتفق ووقع وحصل. اتفق حصوله. تحدث عنه الناس من غير أنه موارد. أن هناك مسائل حصلت في المجالس أنا نقلتها هنا، فاخترت منها ما هو المفيد. اتفق بمعنى حصل في المجالس النحوية بين النحاة. نعم. ولما تم هذا التصنيف على الوجه الذي قصدته ولما تم هذا التصنيف على الوجه الذي قصدته وتيسر فيه من لطائف المعارف ما أردته واعتمدته سميته بمغني اللبيب عن كتب العارف. يغني اللبيب عن كتب اللبيب يعني العارف بالعلم ليس الجديد في العلم، هذا لا يخاطب به طالب في المدرسة ابتدائية أو ثانوية، العلماء والدارسون والباحثون. نعم. وخطابي به لمن ابتدأ في تعلم الإعراب ولمن ابتدأ به وأصبح عنده معلومات. نعم. ولمن استمسك منه بأوسخ الأسباب صار عنده معلومات وثيقة. نعم. ومن الله تعالى استمد الصواب والتوفيق إلى ما يحزيني لديه بجزيل الثواب، وإياه أسأل أن يعصم القلم من الخطأ والخطل والفهم من الزيغ والزلل، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول وهو حسبي ونعم الوكيل. وهو حسبي ونعم الوكيل. أنا أقف معكم لأتلقى منكم الإشارات أو الأسئلة والإشكالات. تعال. يا أهلا ومرحبا، أسمع الجميع مشكلتك. كل هذه الكتب التي ألفت في النحو ولا زالت هناك بعض المسائل والقضايا لم تحسن. على سبيل المثال، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، وأيضا الآية القرآنية الكريمة التي تقول ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ما الفائدة من هذه الكتب النحوية التي ألفت ولم تحسن مثل هذه الكتب؟ هذا كلام المغني أيضا، سترى جواب هذه المسائل في كتابي المفصل في تفسير القرآن الكريم، وفي كتابي الإعراب المنهجي للقرآن الكريم. جئت على هذه المسائل بإيجاز وبساطة، ولم أذكر الآراء. ما هو الوجه الصحيح؟ مئات الآيات وآلاف المشكلات الإعرابية تجد حلها إن شاء الله في كتاب المفصل وكتاب الإعراب المنهجي للقرآن الكريم. عال نعم. حاولوا أن تجدوا بصوات واثنين ثلاثة أربعة ميكروفون بالعربي الفصيح ميكروفون. نعم. معلوم لديكم أن عثمان عليه السلام أحرق جميع المصاحف إلا ما كتب على لغة قريش، فهل نعجز عن الوصول إلى لغتهم؟ فلماذا نتردد بين البصريين والكوفيين؟ ليس لدينا ما يبدي لنا لغة قريش؟ القرآن الكريم تكلمت في هذا الموضوع عشرات المرات، نزل بلغة قريش عامة، ثم فيه لغات 40 قبيلة كما ذكر السيوطي في كتابه عن علوم القرآن. في القرآن الكريم لغات 40 قبيلة، والجمهور العام لغة قريش، بل إن القراءات المشهورة تخالف قراءة قريش. قراءة قريش تخفيف الهمز، قراءة أهل الحجاز وقريش تخفيف الهمز. القرآن الكريم المعروف عندنا في قراءة المشهورة بالهمز، وقد جاءت قراءات بتخفيف الهمز. فلا تظنن أن القرآن الكريم هو بلغة قريش كله، وإنما بعضه وأكثره. ودرست هذا في كتب كثيرة، تراها في أسماء مختلفة ولا أذكر الآن ما هي. نحن نحل المشكلات. تعال. هل المقدمة الكبرى لابن هشام هي صادق؟ نعم. هل المقدمة الكبرى لابن هشام هو نفسه؟ هل اسمه؟ ما أسمع كذا. أنا يا أخي إن الثمانين هو يقول إن الثمانين وبلغتها قد أحوت سمعي إلى ترجمان. هذا ترجمان. إن الثمانين، أنا فوق الثمانين في 89. إن الثمانين وبلغتها قد أحوت سمعي إلى ترجمان. فهذا الترجمان يهودي، يهودي، قد ينقل وقد يقطع. فيه منافع للناس واسمه ما أكبر. نعم. هل المقدمة الكبرى لابن هشام هي مبني اللبيب أم لا؟ قاعد كتاب المقدمة الكبرى. المقدمة الكبرى ضاعت، يقول سرقت مني في الطريق، وبعض الناشرين يظن أنها المقدمة الصغرى أو هذا. عنده المقدمة الصغرى وهي معروفة باسم قواعد عربية، قواعد النحو، قواعد الإعراب عفوا. أما الوسطى فقد سرقت منه كما يقول، وما وجدها وبنى هذا الكتاب. ويخطئ العلماء الجهلاء إذ يزعمون أن الصغرى والكبرى هذه، والله أعلم بالصواب. على كل حال، الآن هل من سؤال؟ إشكال؟